بسم الله الرحمن الرحيم. شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصيد يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد. يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. آل ياسر رضوان الله عليهم. هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط. هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد. لا ليس نرضى عيننا نوم قريب. في ذات صباح رطيب الأنداء معطر الأجواء بلغت إحدى القوافل القادمة من اليمن مشارف مكة، فلما أطل ياسر بن عامر الكناني على الكعبة المعظمة بهره سناها وصفق قلبه فرحا برؤياها، إذ لم تكن عيناه قد سعدتا بمشاهدتها من قبل. لم يكن قدوم ياسر إلى مكة للتجارة كما كان شأن رجال القافلة، وإنما قدم إليها هو وأخواه الحارث ومالك ليبحثوا عن أخ لهم فقدوه منذ سنوات ولم يقفوا له على أثر. انطلق الفتية الثلاثة يبحثون عن أخيهم في كل مكان ويسألون عنه كل جماعة، حتى إذا يئسوا من لقائه اختلفت وجهاتهم. أما الحارث ومالك فعادا إلى مراتع الطفولة ومرابع الصبا في اليمن السعيد، وأما ياسر فجذبته مكة إليها وأغرته بأن يتخذ لنفسه منها مقاما ووطنا. لم يكن يعلم ياسر بن عامر الكناني حين اتخذ قراره هذا أي مجد كتب له، ولم يكن يدري أنه دخل التاريخ من أوسع أبوابه، وأنه سيأتي من صلبه فتى يزدان به مفرق الدنيا كلما أحبت أن تتزين للناس. غير أن ياسرا لم تكن له في مكة عصبية تحميه ولا أسرة تمنعه، فكان لا بد لغريب مثله من أن يحالف سيدا من سادات القوم ليتمكن من الحياة آمنا مطمئنا في ذلك المجتمع الذي لا مكان فيه للضعفاء. فما كان منه إلا أن حالف أبا حذيفة بن المغيرة المخزومي. رأى أبو حذيفة في ياسر من كريم الشمائل ونبيل الخصائل ما حببه إليه، فزوجه من أمة له تدعى سمية بنت خباط، فكان أول ثمرات هذا الزواج غلام فرح به الأبوان أعظم الفرح ودعواه عمارا، وقد تضاعفت فرحتهم به حين حرره أبو حذيفة وأعتق رقبته. عاشت الأسرة في كنف بني مخزوم عيشة هانئة راضية، وجعلت الأيام تمضي والسنون تمر، فإذا بياسر وسمية يغدوان شيخين معمرين، وإذا بعمار يصبح شابا ملء السمع والبصر. ثم أشرقت الأرض بنور ربها، وانبثق من بطاح مكة ضياء غمر الكون بالخير والبر وملأه بالعدل والإحسان، فلقد قام النبي الأمي يصدع برسالة ربه وينذر قومه ويبشرهم ويدعوهم إلى ما فيه عز الدنيا وسعادة الآخرة. سمع عمار بن ياسر أخبار الدعوة الجديدة من أفواه الناس، ففتح لها سمعه وقلبه وعقله، لكنه حين وجد أن ما يصله عنها قليل ضئيل متضارب لا يروي له غلة قال في نفسه: ويحك يا عمار، ما الذي يجعلك تظمأ والمورد منك قريب؟ هيا إلى صاحب الرسالة، هيا إلى محمد بن عبد الله، فعنده وعند أصحابه النبأ اليقين. مضى عمار بن ياسر من ساعته إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم، وهناك سعد بلقاء النبي صلوات الله وسلامه عليه، وسمع من قوله ما هز فؤاده هزا، ووعى من هديه ما أترع قلبه حكمة ونورا،